وأضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله أوضعي نفسي في ليلك الحالي، في ذلة حالي، في كل أحوالي أوضعي نفسي في ليلك الحالي، في ذلة حالي، في كل أحوالي تواضعي نفسي. يلا قول معايا وصلي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله تواضعي نفسي في يومك الباكي، في وسط بلواك كي يخزى أعداك تواضعي نفسي في يومك الباكي، في وسط بلواك كي يخزى أعداك تواضعي نفسي. يلا قول معايا وصلي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله تواضعي نفسي. خلي بالك، الأمر للإله فارضي بما يرضى، تعينك يمنى تواضعي نفسي، الأمر للإله فارضي بما يرضى، تعينك يمنى تواضعي نفسي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله تواضعي نفسي. خلي بالك، بحكمة يعمل هو جاي هو، وذا هو الأفضل لحكمه الأمثل، تواضعي نفسي هو ذا الأفضل، بحكمة يعمل وذا هو الأفضل لحكمه الأمثل، تواضعي نفسي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله تواضعي نفسي، كفي عن الشكوى مهما تاكل بلوى، في شخصه السلوى تواضعي نفسي، كفي عن الشكوى مهما تاكل بلوى، في شخصه السلوى تواضعي نفسي، تواضعي نفسي تحت يد الله، تحت يد الله تواضعي نفسي، تواضعي نفسي، تواضعي نفسي. رجعت تاني تبص عليه هو مش على الـ25 سنة من الصمت.